الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لقد بدأت العشر الأواخر من شهر رمضان. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت هذه العشر يشد مئزره، وهو كناية عن اعتزال النساء، ويوقظ أهله ويحيي الليل كله. يشد مئزره ويوقظ أهله ويحيي الليل كله. ومن سنن هذه العشر الاعتكاف، تحدثنا فيه في عجالة الليلة الماضية، وقلنا إنه قطع العلائق عن الخلائق والاشتغال بخدمة الخالق. أن تحبس نفسك في بيت من بيوته التي تقام فيها الجماعات على طاعة الله عز وجل وعلى ذكره وعلى قراءة القرآن والتسبيح والتهليل والاستغفار، ثم على التفكر والتدبر. عام مضى، رمضان سينقضي، كما انقضى منه 20 يوما ستنقضي منه هذه العشر البواقي. سوف يرفع إلى الله جل جلاله ليشهد للمحسن بإحسانه وليشهد على المسيء بإساءته. ينبغي أن نتذكر دائما قول النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث في دعاء جبريل وتأمين النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل أدرك رمضان فلم يغفر له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمين، فالداعي جبريل والمؤمن هو النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الاعتكاف يصح لأي مدة من الزمن، طالت أم قصرت، يوم، ليلة، أسبوع، 10 أيام، ساعة، فالأمر يسير والحمد لله، خاصة بالنسبة لإخواننا الذين لديهم عمل ودوام وارتباط بساعات دوام رسمية. كلما دخلت المسجد جدد نية الاعتكاف، كلما دخلت إلى المسجد جدد نية الاعتكاف. احرص على أن تقضي سواد الليل في المسجد بهذه النية الصالحة. أرجو أن لا تحرم أجرها، وأرجو أن يوفقنا الله وإياك لشهود ليلة القدر ولقيامها إيمانا واحتسابا، فإن من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الباقة الرمضانية التي نود أن نقدم بها بين يدي الحديث هذه الليلة سؤال حول زكاة الحلي. زكاة الحلي، اتفق أهل العلم على وجوب الزكاة في الذهب والفضة إذا كانت نقودا أو سبائك، لأن نقود ذهب أو فضة هذه أموال زكوية بالإجماع، لأن سبائك ذهب أو فضة هذه أموال زكوية بالإجماع. لكن أين وقع الاختلاف؟ وقع الاختلاف في الحلي المباح الذي تتزين به المرأة، هل تجب فيه الزكاة أم لا؟ ليه قلنا الحلي المباح؟ لأن إذا كان حليا محرما حرمت الشريعة استعماله، فهذا الاستعمال ساقط، يعني وبالتالي يعتبر كأنه لا يستعمل، فهو مال زكوي. يعني إن كثيرا من الرجال في زمن التخنث هذا يرتدون من الذهب ما قد لا يرتدي مثله النساء. إن هذا الذهب على صدور الرجال وفي سواعدهم مال زكوي فضلا عن تحريمه، فهو محرم. الذهب والحرير محرمان على رجال هذه الأمة، حل لإناثهم. ومن ناحية أخرى فإن الذهب عندما يكون استعماله محرما، لابس ساعة ذهب معه، مثلا قلم ذهب، محبرة ذهب، حزام ذهب، طبق ذهب، ملعقة ذهب، كل هذه أموال زكوية بلا نزاع، لأن استعمالها على هذا النحو استعمال محرم. لا تأكل لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم يوم القيامة. يبقى إذا كان الذهب محرما استعماله محرم فهذا مال زكوي بلا نزاع، لكن أين وقع النزاع؟ في الحلي المباح الذي تتخذه المرأة للزينة. جمهور أهل العلم على أن الحلي المعد للاستعمال والزينة ليس مالا زكويا، هذا مثل البيت الذي تسكنه والثوب الذي تلبسه والفراش الذي تفترشه والدابة التي تركبها، هذا كل ما أعد للاستعمال ولم يعد للنماء والاستثمار ليس مالا زكويا. لكن الجمهور عندهم قيود في هذا. القيد الأول أن يكون الحلي من الذهب والفضة. في أحيانا أحجار كريمة، الماس مثلا أغلى من الذهب لكنه ليس مالا زكويا، فهنا الحديث فقط عن الذهب والفضة وليس عن غيرهما من المعادن الأخرى والتي قد يكون بعضها أنفس وأغلى من الذهب والفضة. الأمر الثاني أن يكون الحلي مباحا، فلو كان استعماله محرما فهو مال زكوي بلا نزاع. الأمر الثالث أن يكون معدا للاستعمال. أحيانا الحلي يكون معد لنوائب الزمن، يعني حاجة بنشيل فيها الفلوس بدل ما حط الفلوس في البنك وتثار قضية الحسابات الجادية والحسابات الادخارية والربا ومفيهمش الربا، ناس يحبوا يفضلوا يحطوا فلوسهم في ذهب، خاصة ان نسبة التضخم في الذهب نسبة قليلة جدا اذا ما قرنت بغيره من المعادن او النقود الاخرى. فان كان الذهب والفضة ليس معدا للاستعمال للتحلي للتزين، كان معدا لنوائب الزمن، فهذا مال زكوي بلا نزاع. طيب، لقد ذكرنا أن الجمهور لا يرون وجوب الزكاة في الذهب والفضة بهذه القيود، المباح والمعد للاستعمال، ولا يرون أن هذا الذهب أو تلك الفضة لا يرونها مالا زكويا في هذه الحالة. فما أدلتهم على هذا؟ ما أدلة القائلين بوجوب الزكاة في الذهب والفضة بهذه القيود التي ذكرتها لحضراتكم؟ يعني قالوا إن عدم وجوب الزكاة فيهما لأن هذا ليس مالا معدا للنماء ولا الاستثمار، ولا تشمله النصوص العامة التي جاءت في باب زكاة الذهب والفضة، لا تشمله. في حديث في الرقة أو ليس فيما دون خمس أواق، أن الرقة والأوقية لا تطلق في لغة العرب إلا على النقود المشكوكة، لا يطلق على الذهب الذي تتحلى به المرأة إنه رقة، ولأن أوقية يقاس أو يوزن أو يقوم بالأوقية. قالوا هذا التعبير لو رجعت إلى معاجم اللغة لوجدت أن هذا التعبير لا يستخدم إلا في النقود المشكوكة المضروبة التي تستعمل نقودا. اللهم اهدنا فيمن هديت يا رب، وعافنا فيمن عافيت يا رب العالمين. يقول ابن خزيمة على سبيل المثال: اسم الورق في لغة العرب الذين خطبنا بلغتهم لا يقع على الحلي الذي هو متاع ملبوس. اسم الورق في لغة العربي الذين خطبنا بلغتهم حلي الذي هو متاع ملبوس. نعم. وأبو عبيد في كتابه الأموال يقول: لا نعلم هذا الاسم في الكلام المعقول عند العرب، لا يقع إلا على الورق المنقوشة ذات السكة السائرة في الناس. نعم. وكذلك الأواقي ليس معناها إلا الدراهم، كل أوقية 40 درهما. إن كنتم تستشهدون بالنصوص في الرقة ليس في مرونة 5 أواق، فهذه المصطلحات لا تطلق في لغة العرب، لا يستعملها العرب إلا على النقود المسكوكة، أما ما سواها فإنها لا تستعمل على هذا النحو. طيب، يعني ثم قالوا القياس على كل ما اتخذ للاستعمال. الشريعة لا تحاسبك على ما تسكنه من البيوت، ولا على ما تلبسه من الثياب، ولا على ما تستعمله من الأواني، ولا على ما تركبه من الدواب. فكل ما كان للاستعمال ليس مالا زكويا. المال الزكوي المعد للنماء والاستثمار والاسترباح، وليس ما كان معدا للاستعمال والقنية والاستخدام الشخصي. خالف في هذا الأحناف وكثير من أهل العلم المشتغلين بعلم الحديث، وقالوا بوجوب الزكاة في الحلي سواء أكان مسكوكا أم كان متاعا ملبوسا. ما أدلتهم على هذا؟ قالوا: أولا عموم النصوص، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله نبشرهم بعذاب أليم. والحلي ذهب أو فضة في النهاية، يا اسم ذهب يا اسم فضة، والله جل وعلا بين أن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. والقاعدة أن كل ما أدي زكاته فليس بكنز. هذه النصوص العامة. نصوص الخاصة، في نصوص خاصة جاءت في هذا المقام تدل على هذا المعنى الذي ذهب إليه الأحناف. فمثلا في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما تحكيه أمنا عائشة رضي الله عنها، قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق، فتخات من ورق، فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله. فقال: أتؤدين زكاتهن؟ فقلت: لا. فقال: هو حسبك من النار. الفتخات الخواتيم الكبار. حديث الثاني عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كنت ألبس أوضاحا من ذهب، فقلت: يا رسول الله، أكنز هو؟ فقال: ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز، ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز. أيضا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ فقالت: لا. فقال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ قال: فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: هما لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قالوا: صح القول بوجوب الزكاة عن ابن مسعود من الصحابة، فسألته امرأة عن حلي لها فيه زكاة، فقال: إذا بلغ 200 درهم فزكيه. نعم. فقالت: إن في حجري يتامى لي، أفأدفعه إليهم؟ فقال: نعم، رضي الله عنه وأرضاه. الاحتياط على كل حال العمل بمذهب القائلين بوجوب الزكاة في الحلي فإن هذا أبرأ للذمة وأقرب إلى دلالة النصوص وأحوط في الدين. إذا بلغ نصابا 85 جراما 20 دينارا، إذا بلغ 20 دينارا وهي تساوي 85 جراما من الذهب الخالص، كان عيار 21 أو 18 بالنقص ما يساوي هذه النسبة عشان نطلع على الذهب الخالص عيار 24، فهذا أحوط وأبرأ للذمة. الكلام ده الزكاة بتخرج كل سنة، لأن نسب إلى بعض أهل العلم القول بأنه يزكى مرة واحدة في العمر، وهذا قول نسبه ابن قدامة إلى الإمام مالك، ولعل هذه النسبة خطأ وهو مروي عن أنس، لكن الأمة جمهورها قديما وحديثا على أن الزكاة تؤدى في المال في كل عام إلا في الزروع والثمار، ما حصد لا يزكى مرة أخرى، إنما يزكى الحصاد الجديد، لأن الله جل وعلا قال وآتوا حقه يوم حصاده. لو حصدت زرعا وبقي عندك 100 سنة بتزكيه مرة واحدة، عندك قطعة أرض أخذت لك 100 أردب من القمح زكيتها مرة، لو بقي القمح عندك 100 سنة لا يزكى مرة أخرى. هذا الاستثناء الوحيد في باب زكاة الزروع والثمار، لكن بقية الأموال تزكى في كل عام، الذهب الفضة النقود المعاصرة وعروض التجارة وبهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم. تعلمون الأموال الزكوية النقدان الذهب والفضة وما حل محلهما من أنواع النقود المعاصرة، ورقم 2 عروض التجارة كل ما أعد للبيع والشراء بقصد الاسترباح، ورقم 3 الزروع والثمار، ورقم 4 بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، ورقم 5 المعدن والركاز ما يستخرج من المعادن من جوف الأرض، القصدير والحديد والنحاس والفوسفات والمغنيسيوم والبترول ونحوها، أو الركاز دفائن الجاهلية الكنوز التي يعثر عليها في جوف الأرض، هذه فيها الخمس. فهذه الأموال الزكوية وما عدا هذه الأموال فليس فيها إلا قول الله جل جلاله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت يا رب العالمين. طب نرجع بسرعة ولو حتى نأخذ آية حتى لا نحرم أنفسنا من تدبر آية في مجلسنا هذا، في قول الله سبحانه وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. الله جل وعلا يذكر بني إسرائيل بنعمه عليهم، ما أخذه عليهم من العهود والمواثيق بالإيمان وحده لا شريك له وباتباع رسله. القوم فيهم تمرد، أبوا أمر الله عز وجل فرفع الله الجبل فوق رؤوسهم كأنه ظلة، إن لم يستجيبوا لأمر الله جل وعلا سينقض الجبل على رؤوسهم، يعني فنظروا نظرة تقول كتب التفسير وشعروا أن الجبل واقع بهم، وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم فخروا سجدا بعين واحد العين الشمال وعين يمين عامل كده بيتلفتوا شوف الجبل واقع هيحصلهم مش هيحصلهم، سبحان الله. لكن الله جل وعلا رفع عنهم العذاب بهذه السجدة، وإن لم تكتمل وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك. رغم هذا الميثاق الكبير والتهديد الجسيم ومعاينة العذاب الذي كان على وشك أن ينزل بهم، لما توارى شبح هذا العذاب عادوا إلى طبيعتهم الناقضة للعهود والمواثيق، ثم توليتم من بعد ذلك، فلولا فضل الله عليكم ورحمته لقد تابع فيكم بعث أنبيائه. كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما مات نبي خلفه نبي، يعني فتتابعت عليهم أنبياء الله، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين، ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. إن الله جل وعلا حرم عليهم الصياد يوم السبت، ومن الفتنة إن يوم السبت يلاقوا الحيتان تكاد تكون مرمية على الشاطئ، ومحرم عليهم أخذها، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. ففتق الشيطان ذهنهم عن حيلة، الجمعة بالليل ينصبوا الشباك في المية ويسموها تشيل تعبي سمك، ولما ينقضي يوم السبت يسحبوا الشباك مليانة سمك. فاستحلوا محارم الله بأدنى الحيل، ومن ثم قالوا إن من ضل من علماء هذه الأمة، فاستخدم الدين للتحيل لاستباحة المحرمات في شبه من هؤلاء القوم الذين استباحوا ما حرم الله بأدنى الحيل. إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون، يعني تماما كما قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، إذا كنت محرم وطالع في طريقك إلى بيت الله الحرام ما ينفعش تصطاد لغزال ولا أي حاجة من صيد البر، إنما صيد البحر متاح. فالله جل وعلا يبتلي عباده يختبر إيمانه. ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم، مدير تأخذ كده حتى مش عايز تجل وراه، يعني تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. الحديث موصول إن شاء الله. النصاب 85 جرامة، 85 جرامة، تسأل على جوجل تقول له كم جرام الذهب الخاص وتضرب 85 يديك يعطيك نصاب تقريبا حوالي 3000 دولار تقريبا، لكن كل مرة اسأل يعني لأن الأسعار متغيرة. جزاك الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.